الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو موعدكم مع محاضرة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي العام للديار السعودية حفظه الله تعالى، هي بعنوان التحذير من الظلم وبيان سوء عاقبته، فليتفضل للسور المأجورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به، أما بعد، فإن الظلم من أقبح السيئات ومن أعظم الكبائر وعواقبه وخيمة على الظالم وعلى المجتمع، ولهذا جاءت الآيات القرآنية والنصوص النبوية للتحذير منه، وهو محرم شرعا وعقلا وفطرة بما فيه من الاعتداء على المظلوم بغير الحق، والله فطر العباد على إنكار ذلك وبغضه، وبين في كتابه العظيم سوء عاقبته. قال الله عز وجل: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. قال سبحانه: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. قال تعالى: وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون من دار الرعيم. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم لهم بحصولها الصادق. قال تعالى: ما من ظالم من حميم ولا شفيع يطاع. والنصوص في تحريم الظلم كثيره، واعظم الظلم اكبر الشرك بالله عز وجل، ان الشرك لظلم عظيم، والكافرون هم الظالمون. اعظم الظلم اقبحه الشرك بالله عز وجل، وسائر انواع الكفر، لانه ظلم مصير صاحبه الى النار مخلدا فيها ابد الابد. قال تعالى: ان من يشرك بالله فلا تحرم الله في الجنه وما هنا وما للظالمين من انصار. قال تعالى: ولو اشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: ما في نفس الا موتى الا الله شاهدنا على الحقوق اولئك حدث اعمالهم وفي الله هم خالدون. فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء على الظلم في قول او عمل، في مال او نفس او عرض، فليحذر الظلم لا في قوله ولا في عدله، لا في النفوس ولا في الامان ولا في الاعضاء. قال تعالى: يا من اعطى الظالم على يديه يقول: يا ليت اتخذت مع رسول الله، يا ليت ليتني لم اصل فؤاد حبيبه. الذي يحذر الظلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه. اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه. ويقول ايضا عليه الصلاه والسلام: يقول الله عز وجل: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. هكذا جاء الحديث القدسي عن الله عز وجل وقوله الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، خرجه مسلم صحيح: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجه الوداع والنحر، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا، في جاهكم هذا، في بلدكم. هكذا حسبه في حجة الوداع أيضا، وجل من دماءكم وأموالكم عليكم حرام. فقال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ يقول له يا معاذ لما خطبه من أكثره أمور كثيرة من يتعلق بالحج وغيره. قال بعده وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك لم تبلغ وأديت وأطعت. فجعل يرفع اصبعه في السماء ثم ينسبها الى الله ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. ذاك انه يشهد الله انه بلغه فلا يتظالم. وقال في خطبته مثاله فيكم ما لم تظلوا ان احسنتم بكتاب الله. من تمسك هذه كذا ومن ترك الظلم او كما قال عليه الصلاه والسلام. خرج موسى في الصحيح يخاطب الناس يعرفان أنهم إن تمسكوا بالقرآن نجوا فلن يضلوا وإن ضيعوا فلكم. وفي رواية الحاكم في ثالث يقول ما لم تضلوا إن أحسنتم بكتاب الله وسنته. والقرآن أوصى بالسنة تمسكوا كتاب الله تمسكوا بالسنة لأنه هو أوصى بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فكل شيء يدعو إلى تمسك بالقرآن معناه الدعوة إلى تمسك بالسنة. قل أطيع الله وأطيع الرسول إن يطيع الرسول قد أطاعه. يقول سبحانه وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالوصية بالقرآن والحث على التمسك به معناها الوصية بالسنة أيضا والتمسك بها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فليس بالأخ أيضا الأخ لا في نفس ولا في مال ولا في وليس له يظلم غير أخيه حتى الكفار ليس له يظلمه. لكن لما عهد يظلمه ليس له يظلمه. فمراعاة العدالة والإنصاف أمر الناس والحذر من الظلم أمر الناس في كل شيء في المعاملات البيع والشراء وفي جميع الأعمال لا بد من رعاية العدل وعدم الظلم. فلا تظلم زوجتك ولا أولادك لأنك غالب عليهم إحدى الظلم. ومن أولى الناس أولى الناس برعايتك وإحسانك فظلمهم من أقبح الظلم. هكذا جيرانك بقية أقاربك ظلم من أقبح الظلم وإيذاؤه من أقبح المعاصي. وهكذا بيعك وشرائك الخيانة من الظلم والغش من الظلم وغشنا في بدننا. إياكم الخيانة فإن بك في جيرانك. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أملاككم وأنتم تعلمون. فالخيانة من أقبح الظلم في البيع والشراء وفي سائر العقود. هكذا في العمال في بناء أو زراعة أو غير ذلك ليس لهم يظلمهم بل عليه يكلفهم ولا يكلفهم إلا ما يقتضي به الشرط والعقد وألا يخسرهم حقوقهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا يوم القيامه ثلاثه انا خصم يوم القيامه رجل اعرابي ثم غدر ورجل ناحر فاتى ثم ورجل سعد راجل لم تستغربوا ولا نعطي عجبا ما لهم شان فليس لك ظلمهم بل عليك ان تعطي ظلما واثرا. هكذا الكذب في المعاملات الكذب على الناس إنما استثنى في الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الظلم كل من الظلم وعاقبه وخيمة. إنما دل الشرع على إباحته قال ابن خزور رضي الله عنه في الأرض لم يسمع لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص شيء من الكذب إلا في ثلاث في الحرب وفي الإصلاح بين الناس وفي حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. فليس أن يتبع الناس الظلم والعدوان ويفضي إلى شر عظيم. المؤمن حاسب نفسه ويزاهدها في جميع الامور حتى لا يظلم لا بالقول ولا بالعمل. ومن الظلم بالقول السب والشتم والغيبه والنميمه هذا من الظلم الكبير كله من الظلم القول. الاستهزاء كله من الظلم القول. ومن الظلم العملي القصد بغير حق والضرب بغير حق وغير هذا ما يضر الناس بفعل كإتلاف أموالهم وإحراقها أو غير هذا من أنواع الظلم الفعلي. وقد يكون الظلم في الأنفس في القتال والجراحات والضرب وقد يكون في الأموال بإتلافها ونقصها أو عندها وقد يكون في الأعراض الرهيبة والنميمة. فالواجب اجتنابه كله في جميع الأمور طاعة لله وتعظيما لله وحذرا من أهل العقاب. يقول صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أدى إلى الله في عقوبة معجلة من البغي والرأي أعتقد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الظلم من أقرح الذنوب ومن أسرعها عقوبة. وكثير من الناس يجعل الظلم أرتع له الكذب والغش والخيانة وظلم الضعفاء من العناد وغيرهم هذا يدل على ضعف الإيمان أو عدم الإيمان. في الواجب على المسلم يعدل عن كبير الصغير والغني والفقير مع العالم وغيره ولا يجعل ضعف العالم وقلة حيلته أو قلة بصيرته لا يعني هذا سبيلا إلى ظلمه وعدوان وعدوان عليه ومخفيه حق. ومن ذلك ما يتعلق بالطب أيضا التبليغ يجب على الطبيب المرضى ينصح ويحذر الظلم فليحذر تسافر في العلاج المبين أو علاج بداء غير مناسب له أو في وقت غير مناسب أو بالزيادة أو بكل حاجة إليها فإنها ظلم ليحذر وليضع طبه على القدر الذي يعلم أنه مناسب لا يزيد ولا يتحرى في علاجه ما هو أنسب وما هو الأقرب إلى النجاح حتى لا يكون ظالما. وهكذا الممرض والممرضة طبيبة كلهم يجب على التحدي فلا يظلم المريض فالممرضة الممرض إذا قصر في حق المريض أو زاد ظلم لا زاد في يضره كان قصر فيما يضره صار ظلما. وهكذا جميع الموظفين اذا قصروا بحق المراجعين ضيعوا المعاملات قدم هذا على هذا دار حق الهوى هذا من الظلم. يجب ان ينصح وان يعدل فيقدم الاول فالاول ويعتني به الجميع يخاف الله ويواظبه في هذه المعاملات التي اسلمت اليه ويعطيها حقها من العنايه فلا يعتني بالطيب الصديق لضيع الاخرين هذا من الظلم. وهكذا الرشوه حق الغربه من الظلم فان اعطى رشوه عجبا واسرع واعتنى بالمعامله والذي يعطيه يهمله وضيعه رحمه الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشد والمرتكب وفي روايه من الرائد واقف بينهما الرشوه من الغش من الظلم. هكذا الامير هكذا شيخ القبيله كلهم عليهم عجب حزين يعني يتحرى يجوز في كبير كل امور في ولايه بحفظ رعيته سواء امير مقاطعه كبيره او امير قريه صغيره او امير قبيله او شيء قبيله يتحرى العجب في اموره كلها لا يظلم الرعيه بنشوه او بغيرها او هذا الرعيه تساهل به وهذا قوي خافه يعتني به أو هذا قليل هذا ليس بقليل هذا ليس بقليل ليس بآخر لا يجب لا للأمير ولا وكيل الأمير ولا لغيره من له سلطة وله عمل في الإمارة أو في الوزارة أو في غير ذلك كل يتقي الله حتى يؤدي عمله على وجه المطلوب الذي أشير إليه فإذا قصر أو زاد زيادة ضر ما له الظلم لأن الظلم هو الشيء غير مطلوب ثم يظلم ظلما لأن وضع الشيء غير مطلوب هو عدوان نوع من العدوان وهكذا الزوج مع زوجته الزوجة مع زوجها إذا تعدى عليها بغير حق فهو ظالم وإذا قصر في حقه فهي ظالمة الواجب عليه أن يردها وأن يعاشرها بالمعروف وأن يعطيها حقها وأن لا يأخذها بغير حق وأن لا يشبها بغير حق الظلم وأن لا يقصر في حقها والله يقول وعلى عاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خيرت لا حق لزوجها حين عليه قال تطعموها ما طعمت وتكسوها ما كسيت ولا تطرد الوجه ولا تقبح ولا تجعل في البيت فليس له ضربها وإيذاؤها إلا بحق وهكذا العمى خادمة يجب انصافها وعدم ظلمها يعطيها حقها ولا يظلمها أو خادم كذلك ويرى الله لابد من حرم إعطاء حقه وإنصافه وعدم ظلمه لأنه ما له ناصر الله ناصره وإن أمهلت وإن لم تعجل بالعقوبة تعاجل فأنت على خطر العظيم قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يبصرهم بما يبصرون الابصار قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يغني الظالم حتى ان اخذ علم الفتنه لا تسال عن فضل زوجتك ولا خادمه فالانصف في الجميع وتحرى الحق في الجميع وهكذا كل من له رعايه او رياسه او ولايه اي شيء ان يتحرى الحق عليه ان يتحرى الحق ويعتمد على الحدود ويحذر الظلم باي ولايه ولو على فقر او غنم اتق الله الراعي على الغنم الراعي في الابل اتق الله لا يظلم اذا قصر في سقها او في ذهابها الى محل مناسب المرعى المناسب صار ظالما او رفضها مع طريق مناسب وعر وعند الطرق الاخرى صار ظالما فهي ياتي بالرعي الضعيف الابل والبقر والغنم في المرعى المناسب والطرق المناسبه والاناث بانائها وسائر احوالها وتعلي عن السلاح ولهذا يقول الله جل وعلا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كلكم راع عام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالراعي على اهل البيت راعي وعلى الغنم راعي وعلى الابل راعي وعلى القريه وعلى المدينه وعلى الناس كلكم مسؤول فليعد جوابه يعد جوابه يوم القيامه اذا قدمت له اعماله الخبيثه ظلوله ووجدها مشبرة بكتاب أعماله فعلت يوم كذا في يوم كذا يوم كذا ضربت فلان يوم كذا قصرت في حق فلان يوم كذا أخذت الرشوة الفلانية يوم كذا فعلت كذا كنت مشبر وكل إنسان أنزلناه طائرة في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك سوف يسطر على تلك الأعمال طيبة وخبيثة فإن وجدت خيرا فرحت بذلك وإن وجدت شرا ساء ذلك ومن أهم الأشياء الضعفاء ظلم الضعفاء الأقوياء والكبار الضمان لا يظلمهم يخشى شرا يخشى من آكل الغالب أن الظلم يكون مع الضعفاء ويكون في حال الخساء والخيانة والغش فالله الحذر إياك والغش الظلم الخفي وإياك ظلم الضعفاء الفقراء من زوجات أو أولاد أو عمال أو بهائم أو عباد إن يخلصون، فإن لهم ناصر ولهم رب سوف يجازيهم. وإن أمهلت فلا تأثر بإمهال الله بحق هؤلاء الضعفاء والمساكين من عمال أو غيرهم أو موظفين أو غيرهم تحت يدك، اتق الله فيه واعجل تحرج إنصاف. الله يقول جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ويقول سبحانه: ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بها. خردل حبة من خردل كيف حتى 100,000 أو 1,000 أو 2,000 أو 100,000 أو مليون بها كيف تكون الحال؟ الله يقول سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة ذرة تعدل ذرة. ويقول سبحانه: إن الله لا يضر على أرضه وإن تك حسنة يضاعفها ويكرم النبي على العظيم. فانظر يا أخي حاسب نفسك، مثاقل الذر في الخير في الجعل، مثاقل الشر مثاقل الذر كذلك. تمر في الحق تنزل من الله، ريال بريال تنزل من الله، هكذا لا زاد على ذلك. نعم بعدنا الذرات حبات الخردل. والإنسان إذا حسب نفسه وذكرها بالله وأنه واقف بين يديه وأنه مجاز لإعلانه سوف يقف الله، مش مصيبة الغفلة والإعراض والتساهل والمجادلة للأمور، هذا هو الخطر. أما من حسب نفسه وجاهدها لله وتذكر يوم القيامة وتذكر الموقف بين يدي الله وتذكر ما هو أقام كتابه إما بالجميل وإما بالشمال وما فيه، من تذكر هذه الأمور وصرت على باله فسوف يرتدع وسوف يقف النحل بتوفيق الله. في المصيبة الأخرى الإعراض والتساهل والمجادلة، ثم ما هو السبيل بعد هذا الظلم؟ ما هو السبيل؟ كيف تخلص؟ أنت ظالم، عرفت أنك ظالم، ما هو التخلص؟ كيف الحيلة؟ التوبة، بابها مفتوح، توبة بابها مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، بابها مفتوح يعني إلى يوم القيامة، وفي مغربها عند قرب الساعة. ما لم في غير الأمن، ما لم تخلص روحك، ما دمت تعقل فالتوبة بابها مفتوح. إذا غفرت وتغير الإحساس والشعور فلا توبة، فانت لست عليك ما دمت حي، لست عليك تخوف من هذا الظلم. وهو ان ترد المظالم الى اهلها، المظالم ترد الى اهلها، ان تعطي العامل ما ظلمته، تستسمح زوجتك واولادك من ظلمك، تعطيهم ما قدر غير الحق من زوجتك او غيرهم ايام وجوانب، العامل تستسمحه وتعطي حقه، وهكذا ترد المظالم الى اهلها او تستسمحه. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لاخي مظلمه فليتحدث اليوم قبل ان يكون دينار ولا درهم، ان كان له عمل صالح اخذ من حسنات في جهه مظلمه، فان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فهو الى اهله. وفي حديث هذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقبه فيكم، ما تعدون مفلس فيكم، المفلس قال من لا درهم له ولا مثل، ما عندك هذا مفلس. قال: لكن المفلس من ياتي يوم القيامه بصلاه وصوم وصدقه وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دما هذا واخذ مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فيه هي حسناته وفي ذم سيئاته مطرح عليه ومطرح عنه، او كما قال عليه الصلاه والسلام. هذا المفلس، المفلس هو هذا المفلس في عرف اللغه العربيه، ما عنده فلوس، ما عنده دراهم ولا عنده متاعب يقوم بحاله، لكن مفلس في الحقيقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجاثي باعمال كثيره يوم القيامه ولكن عليه احمال من الظلم، هذا مظلوم ضرب هذا، هذا اخذ ماله، هذا كذبه وشتمه، هذا كله كلامه الى ان يعرف انواع الظلم. ياتون يكملون عليهم القيامه كل واحد بحاجه من حقه، فيعطاها من حسناته ويعطاها من حسناته ويعطاها من حسناته. فاذا فنيت الحسنات ما الزم عليه قبل من سيئاتهم بحكم عليه، ثم طرح في المعروف. هذا جل هذا العقل. فعند اليوم عليه التحدي من هذه المظالم. التوبه لا شروط ثلاثه: المدن الماضي والاقلاع من الذنب تركه، والعزل لا فرد منه عن خوف ورغبه من عند الله. خاف الله تواقبه، تندم على الماضي خوف من الله، تقلب من الذنب خوف من الله، تعزم ان لا تعود في عين صادقا خوف من الله وتعالى من الله. هذه شروط التوبه. المعاصي السابقه ومن كفرك اذا تعبدت بالتوبه سلمت من شر معاصيك وظلمك. لكن الظلم فيما يتعلق بالله والمعاصي، اما ما يتعلق بالمخلوقين فلا بد من شرط الرابع. شرط الرابع التوبه، وهو ان تؤدي المظالم الى اهلها وتعطيهم حقوقها. يا فلان انا ختمت كذا، يا ايها العامل قصرت في حجك اعطيتك كذا، ختم معي كذا، انسان يهدين نسيه تركته تطيح لي، انسان ضربته تستسمعه او تعطي شيء يرضيه الى غير ذلك. تعطيهم حقوقهم اما بالمال واما بالتسامح واما بالتعويض الذي يرضيه. هذا طريق خلاص من حق الناس، اما في اعطائهم الاموال التي اخذتها منهم وكن لهم فيها، او باستسماحهم يا فلان ان لك كذا وان لك كذا ارجو ان تسامحني، ما عندي ما اقدر اعطيك، ما عندي شيء اعطيك، ارجو ان تسامحني. يعني تخبره بالحقيقه، لا تكتم، تطلب منه العفو. اذا سامحت سقط الحق، ثمت التوبه. فشروطها اربعه في حق الظلم الظالم، اربعه: ان ندم عن الله، والاقلاع من الذنوب، وترك هؤلاء خوفا من الله، والعمل الصادق لا يعود فيها، والله كذا ولا تسامح ظلم في نفسه، قل معك او شوق سامحني اعفو عني، ما اطلع لا ما ذهب ما عندي شيء، سامحني. فاذا سامح وعاف عنك سرق عنك حق هذا الظلم. والله جل وعلا: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. من كان افلح فيقول سبحانه: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوح. فالتوبه النصوح التي يخبطون بها ومشتملها الشروط على توبه النصوح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبه تهدي المكان قبله، والاسلام يهدي المكان قبله. ويقول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. تائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا من رحمه الله ان شرع التوبه. لو كان الانسان مات حين فلا التوبه بقيت عليه بالرحمه، ولا حول ولا قوه الا بالله. لكن رحمه الله ان شرع التوبه، ما دمنا احياء عقلاء علينا ان نبادر بالتوبه من كل ذنب، بالندم على الماضي والاقلاع منه والعزم بك ان تتوبه وردنا الله من اهلها او تحدث به. والله المشروع يوفقنا واياكم لما يرضيه، ويعيننا واياكم من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، وان يمنحنا وجميع المسلمين في كل مكان تفلق في الدين والاستقامة عليه والحذر من أسباب غضب الله وعقابه. كما أسأل سبحانه أن يصلح قادة المسلمين جميعا في كل مكان. نسأل الله أن يصلح قادتهم وأن يوفقهم لتحكيم الشريعة والتحاكم إليها ونبذل خالفها، وأن يصلح لهم بطانهم ويعينهم على ما فيه صلاحهم ونجاتهم، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقهم لما يرضيه، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، وأن ينصر بهم الحق ويخرج بهم الباطل، وأن يعينهم على كل ما فيه رضاه وعلى كل ما فيه صلاح في الباب والبلاد، وأن يجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أعظم الله لكم الأجر والمثوبة. هذه بعض الأسئلة يقول السائل: هل قتل الجني المسلم أو الكافر إذا دخل في الإنسان يعد من الظلم، خصوصا إذا كان يدخل في الإنسان لأول مرة؟ وما حكم قتل الجني المرتد؟ إذا أبى الخروج يقتل، إذا أبى الخروج استطاع المطالع أو المجنون استطاع قتل يقتل، إذا ظالم له من باب الدفاع. أما إذا شرع خروج بغير قتل فلا يقتل، قل لا حول بالله منك، إن لم تخرج قتلك إن استطاع له. والمرتد إذا عرف أنه مرتد، إذا أقر عند ولي الأمر الحاكم الشرعي وأنا جني وأنا فعلت كذا من الردة ولم يترك، لكن هذا لا يعلم إلا بإقرار الحق أهل الحق. أما عند أفراد الناس لا يقتلون، أفراد الناس لا يقتلون ولا يعبثون، هذا يرجع إلى ولاة الأمور مع الجن والإنس جميعا. لكن بعض الناس الآن بعض القراء نسأل الله لهم الهداية يشد النار بين الناس، يقول جعل هذا الجن يقول فعل كذا من اسحار فلان، والجن يخرب عليهم يقول أنا فعلت الأمر فلان الأمر فلان وهكذا حتى يشد النار بين الجن. كل هذا ما يجي تصحيح ولا سؤال. قال: من أتى كافرا صدق ويقول فقد كفر. فالجن لا يصدق ولا يسألون، إذا كنت صدق وتوثق حتى يخرج مني أو تعمل ما يلزم من أي طريق مباح لخروجه أو موته إذا ظالم. وأما تسأل من فعل كذا من فعل كذا تحل شرا بين الناس، أمر فلان أمر فلانك حتى يتعادون خصومة وعداوة، صدقون الجن يقول لنا جوان عداوات، هذا هو ما يجوز، منكر لا يجوز للقاضي ولا المعارض يفعل هذا. بعض الناس يفعل هذا يقول حتى يقول من يعرف من زين حتى يجونه يحرصون على ان يجونه ويقول له يجونه، هذا غلط منكر. او يقول له تراك اذا فعلت كذا بيجيك جن حاسيك بيجيك فلان بيكلمك فلان، الواجب على المسلم الحذر من هذه الخرافات. يقع عليه يبي يتقي الله ويحذر الجن من الظلم ويتوعد عليه من الظلم، يفعل ما يخرجه من القراءه التعودات الشرعية. أما أن يفعل أشياء تسبب الشر بين الناس يصدق الجن بما يقول هذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا تقولون في من يقول لا تذكر الحسنات عند تقييم الناس إن كان فيهم أخطاء وبدع، ويستدلون بفعل الذهبي في ميزان الاعتدال، وكذلك يقولون إن ذكر الحسنات لهم أو ذكر حسناتهم يغرر الناس بهم؟ هذا يختلف، إذا كان الشر أغلب يخشى الناس من الشر يذكر بدعته ما نفس هذه الحسنات، لكن داعي للشر يذكر أنه يجب الحذر منه ألا يستدعى له ولا هذه نفس الحسنات، مثل ما حذر الله في القرآن من أهل الشر والفساد، والنبي حذر أيضا من ذلك. أما إذا كان شر قليل ولا يضر الناس ويدعى إلى توبته وإلى هذا له حسنات وهذا له صالحات، وانك الحمد لله لك اعمال طيبه استغفر الله في هذا، دع الغيبه دع المنيمه اترك هذا الشيء الذي تجعله، وانصح وذكر بحسناته الطيبه لا باس. اما الانسان المرتد يضر الناس تلك حسناته في حاجه الى حسناته، بين الناس شره وخبثه حتى يحذروا. اذا كان يا شيخ من الدعاه الى الله المعروفين بالخير فحصل منه خطا، هذا لا ينصح النبي العظيم لا تنسى خطاه، لان لا ينفذ الناس من دعوته ينصح بما بيننا، إلا إذا كان خطأ شاهد ظاهر يحذر من خطأ من دون به صاحب. قال بعض الناس قد يوكله الخطأ، هذا لا يفعل، لا يفعل هذا الشيء، هذا خطأ غلط من القاعدة، إذا كان عنده دليل من غير حاجة إلى الشخص الذي قاله لئلا ينكر الناس الفائدة منه. مثل ما يقع في فتوى العلماء، ما من عالم إلا وله أخطأ يبين الخطأ ولا حاجة يقول فلان فلان، من خطأ هذا غلط من بعض الناس. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مناصحة الولاة من على المنابر ظلم للأمة أم لا؟ وهل هذا هو منهج السلف؟ النصيحة لولاة الأمور بالمكاتبة والمشافهة لهم حتى يدعوا هذا الشيء، أما عامة الناس ينصحون بعدم حذر المنكر، حذروا من الربا، حذروا من الزنا، حذروا من غش في المنابر وغير المنابر، ويجعل ولاة الأمور ويخفضهم من إزالة هذا الشيء وإنكار هذا الشيء. أما يقول فعلوا اللي فيهم ولا فيهم، هذا معناه إثارة الشر والقلاق والفتن وشاب الفروج من كسال الناس، ولكن يحذر الناس من المعاصي يدعو لولاة الأمور بالتوفيق والهداية، وأن الله يعينه على إزالة ما حرم الله وعلى إقامة ما أوجب الله، يدعو لهم بالتوفيق ويحذر الناس من المعاصي. ننبه الإخوة إلى أن مسائل الطلاق لابد أن تعرض على الشيخ كفويا. سائل يقول: الطلاق في المكتب أو في البيت، مو في درس، مو في محاضرة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعنا فتوى للشيخ الألباني بوجوب هجرة أهل فلسطين منها إلى بلاد أخرى بحجة أنهم لم يتمكنوا من إقامة حكم الله، فما مدى صحة هذه الفتوى مع أنه قد تواترت الروايات أن أهل فلسطين والذين هم تحت حكم اليهود يجدون من الحريات ما لا يجده كثير من المسلمين في البلاد الإسلامية؟ بلغت من هذه الفتوى ولم أقرأها ولم أسمعها، نقلها بعض الناس، وشيء ناقل الدين من العلماء الأخيار الطيبين من دعاة العقيدة الصحيحة من السنة، زاد الله من الخير والهدى، وله معصوم قد يخطئ الإنسان في هو غيره ومن هو أكبر منه قد يغلطون. وهذا اللقاء حكي عن الشيخ ناصر فيه تفصيل، إذا كان الإنسان في البلد لا يستطيع إعراضيه يستطيع الهجرة هناك، مثل ما هاجر من مكة إلى المدينة، هاجر الصحابة بعض الصحابة إلى الحبشة إذا كان في بلد ولها بلد، لكن لا يستطيع إعراض الدين ويخشى على الدين يحتاج. فالفلسطينيون الذين منهم في محل لا يستطيع إعراض الدين توحيده وطاعته لربه، هل يذكر الله ويحب الله يستطيعها؟ لا ما عليه الا سواء في اي جزء من فلسطين، اما اذا كان في محل قرى فلسطين لا يستطيع قد ضيقت عليه اليهود فان يهجر الى محل اخر من اطراف فلسطين او الشام او الاردن او مصر او السعوديه او غيرها الى محل يخرج فيه. والذي يظهر من حاله الفلسطينيين انهم لو كفوا عن اليهود ولم يرموهم الشباب الحجاره ونحوها لربما تركوهم، فالذي نسمع من كثير منهم انهم يستطيعون اظهار دينهم، يصلون مع الناس يذكرون الله يدعون الشرك ويستطيعون انكار الشرك على الله تعالى، هذا اللي بلغنا عنه. فمن كان ما عليه خطر في فلسطين لا يلزمه الاسلام، اما اذا كان في محل فلسطين عليه خطر فقهره اليهود ومنعوه من اظهار دينه وربما قتلوه بغير حق، هذا يهاجر مثل ما هاجر المسلمون من رسول الله هاجر. المقصود فيه تفصيل، الفتوى ان صحت فبها تفصيل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الذي يتعاطى الدخان والجراث ظالم لنفسه؟ كل عاطي ظالم لنفسه، كل عاطي ظالم لنفسه، لكن عليه التوبة، عليه التوبة إلى الله عز وجل. يقول الله جل وعلا: هم ما أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق. فظالم نفسه هو العاصي، والمقتصد اللي أدى الفرائض وترك المحال، والسابق الخيرات الذي أدى الواجبات وترك المحال وعنده مسارعة في الخيرات وتوسع بالخيرات. كل من عصى ربه هو ظالم نفسه، سواء بالدخان أو بالخمر أو بالزنا أو بالعقوق أو بالربا أو بغير هذا، كل عاصي فهو ظالم نفسه. عليه التوبة إلى الله، عليه الرجوع إلى الله والإدارة العمل الصالح من هذه من هذا الظلم، ولكن يختلف بعضه اشد من بعض. الظالم نفسه بالمسكت اعظم من البخل، والظالم نفسه بالعقول والدين اعظم من الظالم نفسه بالامر دون ذلك، وهكذا والمعاصي تتفاوت في الكبر. نعم. كذلك يقول: هل القسوه على الاولاد او الاخوه الصغار في التربيه يعتبر من الظلم؟ لا تحرك بعرف ان هذا هو ليصلحه فليس من الظلم. أما التساهل ضربهم بغير حق وإيذاءهم بغير حق فهو ظلم، أما كونه يتحرى يفعلهم يتحرى إصلاحهم فهو مأجور. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس ينتقدون الجماعات الإسلامية التي تنتهج الجهرية في الدعوة والسرية في التنظيم من أجل الأخطار التي تحيط بهم، ويقول هؤلاء أن السرية منهج مبتدعة بينما الجهر في كل شيء من منهج أهل السنة، فما رأيكم في ذلك إذا كانت هذه السرية تحقق مصالح وفيها حفظ دين الإنسان كما حصل للمسلمين في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، حيث بقوا تحت الأرض يتعلمون العلم ويحفظون القرآن، بل أسروا بكثير من شعائر الدين حتى فرج الله عنهم وخرجوا إلى الناس، بينما غيرهم انحرف وأصبح شيوعيا وماركسيا وعلمانيا. إذا كانوا على بصيرة وأظهروا ما استطاعوا من الخير وأخذوا ما خافوا منه لا بأس، حتى الصحابة في يوم السبت استعملوا السر وأخذوا أمورهم وأسلموا كبيدا إذا خافوا الشر لا بأس، إذا أسروا شيئا يخشون شر الناس فيه وأظهروا ما استطاعوا إعلانه في بلدهم من الخير فهم مأجورون، ولا حرج عليهم أن يسروا ما يخشون شره وضرر الله عليهم لا بأس بذلك، هذا يرجع إلى حربيهم، لكن عندهم علم عندهم بصيرة في دعوتهم هلا بأس يظهروا ما قدروا ويخفوا ما لم يغفروا حتى يستطيعوا إظهارا. ما لم يكن هذا الذي يشربونه يضر المسلمين يضر غيرهم، لا بد يتحرون أن يكون سرهم وجهرهم لا يضر غيرهم، بل يجتهدون في أنه ينفعهم ولا يضر غيرهم. يقول: أسقطت زوجتي حملها غير مخلق ونزل منها دم إثر ذلك، وبسبب نزول الدم لم تصل عدة أيام، ثم علمنا أنه دم فساد وعليها متابعة فرائضها، فما حكم الأيام التي لم تصل فيها؟ إذا كان استعقى ما فيها على بس الإنسان ما يدي ولا يدي ولا شيء مدن هذا صلي تصوم ولا عليه شيء تقضي ما فيها تركها، أما إذا كان في علامة من الإنسان يد أو رجل أو رأس هذا نفاس لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر أو تكمل 40، إذا كان في علامة من رأس أو يد أو أصابع أو شيء ولو في الثالث أو في الرابع لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر أو تكمل 40، أما إذا كان لا دم ما في علامة شيء هذا ابن فساد صلي وتصوم وتقضي الأيام التي تركها. هل يصلى على الساقط يا شيخ؟ إذا كان بلغ نفحت له الروح وخامس يصلى عليه يؤثر، وإن كان قبل ذلك لا ما يصلى عليه ولا يؤثر، لأن ليس الإنسان ليس الميت ما بعد نفحت له الروح. والعقيقة يا شيخ؟ ولا يعق هذا تنفخ فيه الروح وخامس ما بعد. يقول: لي جار مقابلني في الشقة الأخرى وكنت أصله، ولكن زوجته أثير حولها شبهة أخلاقية، فمنعت أهلي من مواصلتهم ولا أسمح لهم أن يدخلوا بيتي، فهل آثم في ذلك؟ يقول: لي جار مقابلني في الشقة الأخرى وكنت أصله، ولكن زوجته أثير حولها شبهة أخلاقية، فمنعت أهلي من مواصلتهم ولا أسمح لهم أن يدخلوا بيتي، فهل آثم في ذلك؟ أنا في التحري إذا صار شبهة قوية فلا تعالى، لأن دخولهم عليهم قد يضرهم ودخولهم عليكم قد يشددهم أيضا، إذا كان شبهة قوية والأسباب واضحة فلا حرج عليك في التحري والحذر. نعم. يقول: ما حكم استخدام الخادمات بدون محرم، وإذا كان هذا لضرورة كأن تكون لخدمة امرأة كبيرة في السن لا تجد من يخدمها؟ نرجو التفصيل مع العلم أن هذا الأمر منتشر. قد قلنا غير مرة في محاضرات لا يخفيها إلا الله، لا يجوز استخدام النساء إلا محرم في أي مكان، ولا سفر المرأة إلا بمحرم، لا لحج ولا لغيره، لكن إذا أرسلها إلى بدون محرم إذن عليه، إذا أرسلها بدون محرم أو طلبه قال أعطني بدون محرم يصير يكون شريفا له، أما إذا وافق على المحرم ولا ظن أرسل المحرم إذن عليه. وهكذا النساء لا يسافر عند المحرم لا حج ولا غيره، نبض الرسول قال لا تسافر الله الا لا تسافر الله الا مع علي محرم، ولان السفر بالمحرم خطر خطر عليها للشر، هكذا بما عنده في بيت الحج خطر كل خادمه ما عنده حج يخلو بها يكون فتنه، لا تعلم تجلس في بيته وتخدم بيته ولا تعلم ولا يجد خادمه يختم تكون فتنه له ولا جميعا. يقول السائل: أجبتم عن سؤالي في الأسبوع الماضي خاص بعملنا مع دلالي الخضار والفواكه، وتفضلتم بالإجابة أنه لا حرج من أن نعمل معهم حتى لو اختلفت الدلالة، وأيضا أجبتم بأن أي قرض يعطوه للعملاء بنية أن يحضروا محاصيلهم لديهم بأن ذلك لا يجوز، لأن أي قرض جر منفعة فهو ربا، وسؤالي الآن: هل عملي معهم جائز؟ إنه يقررهم شرطا أن يأتون بأموالهم، أما إذا قررهم أنه شرط لا بأس، أما إذا كان شرطا أن يقررهم حتى يأتون له بأموال يبيع لهم لا بأس. يقول هل عملي معهم جائز برغم علم اليقيني أن الفروض التي يقدمونها للمزارعين هدفها الأساسي هو أن يبيعوا؟ لا كان شرط لا لا لا تأكل معهم، أما إذا كان مجرد ما يرى أو عندك شك ما يرى، أما إذا علمت أنهم هكذا يقدرونهم حتى يكون هذا لا تعلم على هذا البلاء. الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول ونحن نكتب خلف الدلال في وقت الحراج وأثناء حراجه على فاكهة معينة تتوق أنفسنا لأكل حبة من هذه الفاكهة دون وجود صاحبها، فهل أكلي لهذه الثمار المعدودة حرام أم حلال رغم أنني أستأذن من راعيها ولكن بعد الحراج أحيانا؟ لا تأكل أن تأكل، لكن أهل لك لا تأكل، أما أنت لا تأكل لا حبة ولا أكل، دعها لمن اشتراها، أما إذا أهل لك أخطأت لك. هل قضايا الحجاب النقاب والحمار واللحية وفوائد البنوك قضايا خلافية أم هي أمور لا مجال فيها للخلاف؟ يقول هل قضايا الحجاب بين قوسين النقاب والحمار واللحية وفوائد البنوك قضايا خلافية أم هي أمور لا مجال فيها للخلاف؟ قضايا ما دل عليها أحكمها الشرع ليس فيها مجال للقيل والقال. الرسول أمر بإعفاء اللحية وتوفيرها وحذر الله حرم الربا والله يجب الحجاب فلا مجال للقيل والقال وترخص الباطل لعله وفق الله الجميع لما يرضيه نسال الله تصلح اصلح نيه الجميع. نسال الله ان يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.